فالحسد خطر. يقال فد واحد كان يحب ابنه كثير حبا جما، بحيث مبتلى بحبه واصل إلى درجة العشق بولده، فسأل أنه كيف أتخلص من هذا الحب، لأنه هذا الحب مؤذيني بحياتي، ما أقدر أفارق ابني 24 ساعة لازم الابن معي، كيف أتخلص منه؟ قالوا له شنو شغلك؟ قال أنا شغلي عطار. قالوا افتح عطارة إقبالك وخلي ابنك عطار في ذلك المكان. قالوا هاي بسيطة ما بيها شيء. ففتح في العطارية أخرى في مقابلة، دكان عطارة فتحها في مقابلة، وابنه صار هنا عطار في ذلك الدكان. فهذا الولد شاف وخلوق، الناس شوي شوي انجذبوا، المشترية من الأب انجذبوا. أول يوم الأب وعام للنوم، قوم ابني قوم ابني للشغل، وعاه راح للشغل. ثاني يوم شاف اثنين من المشترية قلوا، عاين شاف راحوا إلى الولد إلى ولده، شو صار بقلبه شيء. يوم الثاني مراد وعيه، ما تقوم كله نايم، قال حتى كله بعينه أغاتي اليوم قلنا ما تقومش كله نايم تجي. يوم الثالث فد خمس ستة من المشترية راحوا، يوم الثالث بعد العصبية كفرة يلا قوم وعامل النوم، إلى أن وصل في اليوم كان يتمنى موت ولده، هذا اللي كان يحب الولد وصل إلى أنه يتمنى موت الولد والعياذ بالله. الحسد هكذا يفعل، يعني ما يعرف أبوة بنوة أخوة، أصلا ما يعرف هذه الأشياء، حسد هدام يهتم حتى روابط الأسرة والعلاقة.